حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. هذا أيضا فيه العفو عن النسيان، وذلك أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة لكن لما كان نسيانا جبره سجود السهو. يحمل هذا على السجود بعد السلام، وذلك فيما إذا سلم قبل تمام الصلاة أو زاد في صلاته. أي صحيح، هو سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإذا كان عن شك فإن كان فيه ترجيح فهو بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيح فهو قبل السلام. حدثنا آدم، حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي في هذا أيضا أن الإنسان إذا نسي وترك واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تبطل، ولكن عليه سجود السهو، ويكون عبد الله أي قبل السلام كذا. إذن إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو قبل السلام، هذه قاعدة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.